الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا مع المجلس 31 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضلا علينا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأن يرزقنا بها رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند صفحة، اللهم صل على سيدنا محمد، صفحة 400 إيه؟ طب لحظة كده، طيب كنا وقفنا عند صفحة 417. نعم 417، نعم جزاكم الله خيرا. كنا نتكلم عن تكلمنا عن صفات الحروف، مخارج الحروف، وتكلم عن مخارج الحروف مذاهب العلماء في مخارج الحروف، وتكلم أيضا عن صفات الحروف وذكرنا منها أن الصفات ذات الأضداد والصفات التي ليست لها ضد. نتابع الكلام. قال رحمه الله عز وجل: ومنها الزوائد. ومنها الزوائد أي التي تدخل على الكلمة فتكون زائدة على بنيتها، اللي بتدخل على الكلمة فتكون زائدة على بنية هذه الكلمة. وهي كم حرف؟ 10. وهي 10 جمعوها في سألتمونيها، أي هذه الأحرف العشرة اللي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواء والنون والياء والهاء والألف، هذه الحروف تسمى حروف زوائد لأنها تدخل على الكلمات قد تكون زائدة فيها. لأنه قال: لأنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا أحد هذه العشرة، إلا أحد هذه العشرة. والزيادة إدخال أحد هذه الحروف على الكلمة بعد وضعها فليس جزءا، وتوزن بلفظها الأصلي. يعني هي توزن بلفظها، يعني بعد ما نجردها من الزيادة نوزنها على الميزان الصرفي اللي هو ميزان فعلة. ويكون في الكلمة منها زائدان، أي قد يكون زائدان في الكلمة، مثل إيه؟ انكسر. عندنا الأصل بتاعها كسر على وزن فعل، والألف والنون زائدة، واستبشر بشرة زائدة على فعل، والألف والسين والتاء زائدة. قال: الهمزة والنون في انكسر، والهمزة والسين والتاء في استبشر. وقد يجتمع منها 4 في المصادر. إيه يعني يجتمع من 4؟ يعني يجتمع 4 حروف زوائد على الكلمة، مثل إيه؟ استبشار، هي أصلها بشرة زي استبشرة كده. اجتمع عندنا الألف والسين الألف مرتين والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء والألف. وإذا تكرر هذا فاعلم أن طيب، هو انتهى كده من هذا الكلام. هيدخل لنا على عنوان جديد اللي هو صفات القوة والضعف. صفات القوة والضعف. قال رحمه الله عز وجل: وإذا تكرر هذا فاعلم أن الصفات منها ما هو متضاد فلا يجتمع متضادا في حرف واحد. أكيد طبعا المتضادات لا تجتمع، زي الابيض واسود ما يكونش فيه ابيض واسود في نفس اللحظه، او ذكاء يعني كمستحيلات يعني في حرف واحد. ومنها ما هو غير متضاد، يعني الحروف التي ليست لها ضد، فيمكن اجتماع صفتين او فاكثر في حرف واحد. يعني ايه؟ يعني مش ممكن حرف يجتمع فيه صفه الهمس والجهر مع بعض في نفس الوقت، لانهم صفتين متضادتين، يا اما جهر يا اما همس. لكن الصفات ليست لها ضد، ممكن يجتمع في حرف صفة صفير، ممكن يجتمع في صفة تانية زي صفة مثلا الاستعلاء، صفة تانية من الصفة الأخرى، القلقلة مثلا، قطب جد، القاف ممكن يجتمع فيها الشدة، ممكن يجتمع فيها القلقلة، وممكن يجتمع فيها أكثر من صفة تانية غير متضادة، وهكذا. ومنها ما هو غير متضاد، فيمكن اجتماع صفتين فأكثر في حرف واحد، وكل منهما إما صفة قوة تقوي موصوفها، أو صفة ضعف تضاعفه. أقل الحروف طبعا اللي فيه لازم يجتمع فيه 5، ده أقل عدد الصفات في الحروف اللي هي الصفات المتضادة، لازم تجتمع في أي حرف من حروف المعجم. لكن الحروف الزائدة على المتضادة ممكن تكون موجودة في حروف وغير موجودة، فأقل حرف أقل عدد من الصفات لازم يكون 5. ومن ثم يعني ومن ثم يعني بناء على هذه الصفات الموجودة في الأحرف، فممكن نقسم الحروف إلى، ومن ثم انقسمت الحروف بهذا الاعتبار، أي باعتبار الصفات هذه، إلى 3 أقسام: قوي مطلقا. خلي بالك إن ممكن نجيب سؤال على كده، سؤال اللي هنجيبه، سؤال اللي هنجيبه في المدرسة مثلا، كم أقسام الحروف بالنسبة للقوة والضعف؟ ما هي أقسام الحروف بالنسبة للقوة والضعف؟ وما علة هذا التقسيم؟ ونمثل لكل قسم. طيب، كم قسم دلوقتي؟ رقم 1 قوي مطلقا. وما ايه هو القوي مطلقا ده؟ اللي هو ما اجتمع فيه صفات القوة ويتشعب منه الأقوى، يعني يندرج تحت منه الأقوى، يبقى احنا عندنا قوي مطلقا وفي الأقوى، وفي ضعيف مطلقا وهو ما انفرد فيه صفات الضعف ويتفرع منه الأضعف. يبقى احنا هنقسمها من حيث قوي مطلقا أو أقوى، قوي مطلقا وبعد كده أقوى، ضعيف مطلقا، أضعف. 4 أقسام. طيب إيه علة التقسيم؟ علة التقسيم وجود صفات القوة والضعف في الحرف. عدد علة التقسيم عدد صفات القوة والضعف في الحرف، وبناء على عدد صفات القوة والضعف الموجودة في هذا الحرف بنقسمه إما قوي مطلقا إن كان صفة القوة أغلب، أو أقوى إن كان في عدد صفات ضعف قليلة شوية، أو ضعيف مطلقا إن كانت جميع الصفات اللي فيه ضعيفة، أو أضعف لو كان فيه صفة عدد صفات الضعف أكثر من عدد صفات الإيه؟ القوة. قال رحمه الله عز وجل: وقوي من وجه وضعيف من آخر، وهو ما اجتمع فيه النوعان فالجهر. طيب إيه هي صفات القوة وهي صفات الضعف؟ سيذكر لنا الآن صفات القوة وصفات الضعف. قال: فالجهر عند عد صفات القوة: الجهر والاستعلاء، اثنين الإطباق، الاستطالة، التفخيم. طب قال التفخيم وقال الاستعلاء، طب ما يغنيش واحد عن التاني؟ طب هو قال صفات القوة، راح ذكر لنا صفة الاستعلاء وذكر صفة التفخيم. طب هل الاستعلاء ما يغنيش عن التفخيم؟ ليه ذكرهم الاثنين؟ تمام، لأن عندنا الراء واللام ليس من صفة الاستعلاء، وأحيانا يفخموا في بعض الأحوال، عندنا الراء واللام فليست من حروف الاستعلاء، عندنا حروف الاستعلاء خص ضغط انقض بس السبعة، لكن الراء واللام أحيانا تفخم وأحيانا تلقب، فلذلك ذكر صفة الاستعلاء وصفة التفخيم. فعندنا صفات الإطباق، صفات القوة جهر، استعلاء، الإطباق، الاستطالة، والتفخيم، والشدة، والقلقلة، والجرس، والهتف. صفات قوة، كل هذه صفات قوة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام كده 9 صفات قوة. طيب صفات الضعف عندنا عكسهم، عكس الجهر فوق عكس الهمس، الاستعلاء عكس الاستيفاء، الإطباق عكس الانفتاح، الاستطالة الصفة اللي طبعا الاستطالة هي موجودة في حرف الضاد فقط، مش هيبقى لها عكس لأن مفيش حرف باقي الحروف ليست لها استطالة. والترقيق اللي هو التفخيم عكس الترقيق، الشدة عكس الرخوة أو البينية، القلقلة والجرس دي الصفات الأخرى غير التي ليست لها ضد، فعد عد بجوارها الصفات التي ليست لها ضد من الضعف اللي هي الخفاء، صفات ضعف. يبقى عندنا الهمس والاستفهال والانفتاح والترقيق والرخو والخفاء صفات ضعف، وهذا توزيع الصفات المذكورة على الموصوفة. نعم، صفير من القوة بس من الذكر، أنا مش عارف ليه، ممكن يكون ولم يحصر القوة، يعني ذكر بعض صفات القوة، ذكر بعضها فقط الشيخ أحمد. لأنه أصلا هنا كمان في صفات الضعف ما ذكرتش صفة اللين، مع إن صفة اللين هو اللي ذكرها، اللين والهمس والاستفهال والانفتاح. لأنه لما تيجي يعد الصفات على الحروف تقريبا هيذكرها. قال رحمه الله عز وجل: وهذا توزيع الصفات المذكورة على الموصوفات، يعني توزيع الصفات اللي هي الكيفيات القائمة بالحرف على الموصوفات اللي هي على الحروف. هيبدأ يوزع لنا بعض الصفات على الحروف عشان نفهم الحروف الأقوى والحروف الأضعف والحروف القوية والحروف الضعيفة وهكذا. بدأ بحرف الألف، قال: فالألف مجهورة. يبقى أنت الوقت من حيث توزيع الصفات على الحروف تقدر تحكم على الحروف دون، على الحروف هذه، هذا الحرف قوي، هذا الحرف ضعيف، هذا الحرف أقوى، هذا الحرف أضعف وهكذا. فالألف مجهورة، مجهور رخو منفتح مستفل بالفاء. ليه قال بالفاء؟ لأن في عندنا كلمة مستعلن، الفرق بين مستفل ومستعلن حرف العين وحرف الفاء، فلذلك قال بالفاء مستفل. خفي ممدود ممال هاو عليل زائد مصمت مبدل جوفي. يبقى عندنا حرف الألف لو دي كلها صفات له. طب لو عدينا صفات القوة، عندنا الجهر وعندنا الإصمات، بس 2 قوة. إذا هذا الحرف ضعيف، ضعيف مطلقا. والهمزة مجهورة شديدة جرسية معتوفة مستفلة مصمتة منفتحة مبدلة مزيدة حلقية. صفات القوة كام؟ جهر شدة جرس معتوف، ادي 1 2 3 4 مصمتة 5، 5 صفات قوة. إذا همزة حرف قوي، همزة حرف ايه؟ قوي. هو طبعا بيذكر اللقب، اللقب دي ليست من الصفات. في الحرف الألف قال جوفي، والحرف الهمزة قال حلقي، حلقية ليست صفة، ده المخرج بتاعها. هو يبدو ان هو بيذكرنا، قال في الأول جوفي والتاني حلقية. قال: والهاء والهاء مهموس رخو مستفل بالفاء منفتح خفي مصمت زائد مبدل حلقي. تلاحظ الهاء ما فيهاش ولا حرف قوي ولا صفة قوية، الهاء ما فيهاش ولا صفة من صفات القوة، همس رخاء استفال انفتاح خفاء، ما فيهاش الاصمات، مصمت فر من لب الحروف المسلقة. طيب مصمت ماشي، زائد مبدل حلقي. طيب مش هندخل اصلا الازلاق ولا الصمت في حروف القوة ولا الضعف، يبقى كلها حروف ضعيفة. يبقى عندنا اضعف حرف في الحروف اللي هو حرف الهاء. ليه؟ لان احنا عندنا كل صفاتها هنا صفات ضعف. قال: والعين مجهور منفتح مستفل مصمت حلقي بين الشدة والرخوة. يبقى العين جهر اصمات طبعا مش بينية، يبقى عندنا حرف ضعيف ايضا لان ما فيش الا صفة ونص من صفات القوة، الجهر والبينية وهكذا، كما يقولون وعلى مثل هذا فقيس. يعني تقيس باقي الحروف على هذا الكلام. قال: والعين مجهور منفتح مستفل بالفاء مصمت حلقي بين الشدة والرخو. والحاء مهموس مستفل بالفاء منفتح رخو حلقي مصمت ضعيف أيضا. والغين مجهور مجهور رخو مستعل منفتح مصمت حلقي. واضح ان الغين ادي الجهر وادي الاستعلاء وادي الاصمات، 3 صفات قوة و3 ضعف، يعني بين المتوسط. والخاء مهموس منفتح رخو مستعلم بالعين متوسط بين القوة والضعف. نعم، لان عندنا جهر استعلاء اصمات وعندنا رخو انفتاح. لا، لو اعتبرنا الخمسة دول هيبقى صفة قوة، يعني 3 قوة و2 ضعف. والقاف مجهور والخاء مهموس منفتح رخو مستعل مصمت حلقي. والقاف مجهور منفتح مستعل بالعين شديد مقلقل مصمت لهوي، يعني لقبه. والكاف مهموس منفتح شديد مستفل بالفاء مصمت لهوي. والجيم مجهور منفتح مستفل بالفاء شديد مقلقل مصمت شجري. والشين مهموس مستفل بالفاء منفتح مصمت شجري رخو متفشن. عندنا الهمس والاستفال والانفتاح والرخاوة، يعني معظمها حرف ضعيف الشين. والياء مجهور مستفل بالفاء منفتح رخو خفي هاو شجري مصمت قوي معتل. والضاد مجهور منطبق مستعل بالعين رخو مستطيل مصمت شجري مفخم متفشن على قول، يعني على قول بعض الأقوال من العلماء. واللام مجهور منفتح مستفل بالفاء بين الشدة والرخوة منحرف مزلق مرقق مبدل زائد. والراء مجهور منفتح مزلق مستفل بالفاء بين الشدة والرخوة مفخم منحرف مكرر متفشن على قول. والنون مجهور منفتح مستفل بالفاء بين الشدة والرخوة مزلق مرقق أغن. والطاء مجهور مستعل بالعين منطبق شديد مفخم مقلقل مبدل ياط نطعي مصمت. والدال مجهور منفتح مستفل بالفاء شديد مصمت نطعي مقلقل مبدل. والتاء مهموس مستفل بالفاء منفتح شديد مصمت مبدل زائد نطعي. والظاء مجهور مستعلم بالعين منطبق الرخو المفخم المصمت اللثوي. يبقى عندنا الظاء ادي جهر استعلاء 2 منطبق 3 رخو مفخم 4 مصمت 5. يبقى الظاء دي حرف قوي لان مفيش صفة واحدة، صفة الضعف اللي هي الرخاوة. والذال مجهور منفتح مستفل رخو مصمت لثوي. يبقى عندنا جهر وصمت 2 قوة و3 ضعف، يبقى الذال ضعيفة. والثاء مستفل مهموس مستفل منفتح رخو مصمت لثوي متفشن على قول. والصاد مهموس منطبق مستعل بالعين رخو صفيري مصمت مفخم أسلي. والسين مهموس مستفل بالفاء منفتح رخو صفيري مصمت أسلي. والزاي مجهور منفتح رخو مستفل بالفاء صفيري مصمت أسلي. والفاء مهموس مستفل بالفاء منفتح رخو مزلق شفاهي متفشن على قول. والياء والباء مجهور منفتح مستفر بالفاء مقلقل شديد مزلق شفهي، والواو مجهور رق منفتح مستفل بالفاء ممدود معتل مصمت زائد مبدل خفي هوائي، والميم مجهور منفتح مستفل بالفاء غن مزلق راجع. يعني راجع ده شباب، راجع زائد مبدل بين الشديد والرخوة وشفهي. والحاصل ايه؟ الحاصل بعد ما ذكرنا الصفات وهذه الحروف، قال والحاصل ان من هذه الحروف ما اجتمع فيه صفات القوة كلها، الاستعلاء والجهر طيب هو ان شاء الله في جدول موجود اصلا في الكتب، ممكن ان شاء الله نبقى نصوره ونرفعه على المدرسه. والحاصل ان من هذه الحروف ما اجتمع فيه صفات القوه كلها، اللي هي الاستعلاء والجهر والاطباق والشده والقلقله وهي الطاء. يبقى الطاء اجتمعت فيها كل صفات القوه، لذلك هو أقوى حرف في الايه؟ في الحروف. ومنها ما اجتمع فيه صفات الضعف كلها، اللي هي الهمس والرخاء والاستفال والانفتاح في حرف الهاء، لذلك الهاء أضعف حرف في الحروف. يبقى عندنا أقوى حرف اللي هو الطاء، وأضعف حرف خالص اللي هو الهاء، وهي الهاء والحاء المهملة والسين والشين والثاء المثلثة والفاء. ومنها ما اجتمع فيه ثلاث صفات قوية وصفة ضعيفة، وهي القاف والضاد والظاء المعجمتان. فالقاف قوتها الاستعلاء والجر والشدة، وضعفها الانفتاح، والآخران قوتهما الإطباق والجر والاستعلاء، وضعفهما الرخاوة. ومنها ما اجتمع فيه من القوة صفة واحدة، ومن الضعف ثلاث، وهي الألف والكاف والكاف والمثنى الفوقية اللي هي يعني، والخاء المعجمة، والذال والزاي المعجمتان. فالألف والذال والزاي فيهما من الضعف والرخاء والانفتاح والاستفال، وقوتها الجهر. والكاف والتاء فيهما من الضعف الهمس والانفتاح والاستفال، ومن القوة الشدة. يبقى الشيخ أتى لنا بأمثلة لأقوى حرف، مثال اللي هو الطاء، ومثال لأضعف حرف الهاء والحاء وغيره، ومثال للحروف المتوسطة أو القوية اللي اجتمع فيها صفات قوة أكتر من صفات الضعف، ومثال للحروف الضعيفة أو اللي اجتمع فيها أكتر من صفة من صفات الضعف، أكتر من صفات القوة يعني، غير الهاء اللي هي أضعف حرف من الحروف. قال والخاء ضعفها الهمس، طيب والكاف والتاء فيهما من الضعف الهمس والانفتاح والاستفال، من القوة والشدة. ومن القوة الشدة، والخاء ضعفها الهمس والرخاوة، والانفتاح وقوتها الاستعلاء. ومنها ما فيه صفتان قويتان وصفتان ضعيفتان، وهي الهمزة والعين والغين والجيم والياء التحتية والدال والصاد المهملتان، واللام والراء والنون والباء الموحدة والميم والواو. فالهمزة الموحدة والجيم والدال ضعفها الانفتاح والاستفال، وقوتها الجار والشدة والعين المهملة والياء التحتية والنون واللام والراء والواو والميم، قوتها الجار وبعض الشدة، وضعفها الاستفال والرخاء والغين والمعجمة، ضعفها الرخاء والانفتاح، وقوتها الاستعلاء والجهر. ما بعدش طبعا صفة الإصمات ولا الإزلاق، وبعد القوة والضعف بيعد بالنسبة لإيه؟ للأربع صفات. والصاد ضعفها الهمس والرخاوة، وقوتها الاستعلاء والإطباق. وإذا تكرر هذا يعني إذا تكرر هذا يعني إذا تكرر لديك دراسة المخارج للحروف وصفات الحروف وعرفت كل مخرج، مخرج كل حرف وكل صفة لديه من القوة والضعف وهكذا، وإذا تكرر هذا فليعلم لما أنت درست هذين البابين دراسة جيدة فليعلم أن التجويد هو مصدر جود تجويدا. إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ. طب إيه هو التجويد يا عم الشيخ؟ قال وهو تقويم حروفها وإعطاؤها حقها وتوفيتها واجب مستحقها من غير إفراط ولا تفريط. حقها من حيث المخرج ومستحقها من حيث الصفة. يبقى التجويد هو تقويم الحرف وإعطاء حقه اللي هو المخرج ومستحقه اللي هو الصفة مترتبة عليه من غير إفراط ولا تفريط ولا تكلف ولا تعسف ولا تخليط، سالمة من تمضيغ اللسان، سالمة من تمضيغ اللسان وتقعير الفم وتعويج الفك وتقطيع المد وتطنين الغنات وحصرمة الراءات إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع. يعني خلاصة إنك بتقرأ بالسليقة لا تتكلف، وتمجه القلوب والأسماع، يعني مش شرط عدد اللي هو اللحن اللي ذكره هنا، يعني ممكن إنسان يجيب أشياء أيضا غريبة بسبب تكلفه في النطق. وتمجه القلوب والأسماع. والله تعالى يرحم الإمام أبو الحسن السخاوي، سيدنا أبو الحسن السخاوي صاحب كتاب فتح الرصيد اللي بنشرحه الأيام دي، مش بنشرحه بنقرأه مدرسة. فلقد أجاد وأفاد حيث قال: لا تحسب التجويد مادا مفرطا او مادة ما ي... او مد ما لا مد فيه لواني او ان تشدد بعد مد همزة او ان تلوك الحرف كالسكراني او ان تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نعم، المنظومة السخوية في كتاب كتاب نظم الإمام الجعبري في التجويد، منظومة من 800 بيت تقريبا إن شاء الله. هي يعني كنا رفعناها على المجموعة بحيث إن احنا نقرأها في يوم، بس ما تيسرش وقت ان احنا نقراها. باذن الله عز وجل نوفر يوم نقرا فيه منظومه الامام الجعلاني. قال رحمه الله تعالى: فنبه مريد التجويد على اجتنابي. نعم، قال: فنبه مريد التجويد على اجتناب امور ربما يتوهم انها المعول عليها في التجويد، محذرا من ارتكابها اذ هي خارجة عن حد التجويد، منافية له، معدودة من اللحن الجلي والخفي. يعني خلاصة الكلام ده كله، لو الانسان او القارئ التزم ما قرأ به على شيخه، وشيخه بياخذ من شيخه وهكذا، لا يعني لن يقرأ لحنا مما تنفر من الطباع. يلتزم القراءة الفطرية والقراءة السليقة له على حسب ما تلقاه الشيوخ عن الشيوخ، إذ هي خارجة عن حد التجويد منافية له، معدودة من اللحن الجلي والخفي، وهي الإفراط في حد حروف المد وهو تجاوز الحد. قال: ومد ما لا مد فيه يبدو ان هو يفصل في بعض اللحن. قال ومد ما لا مد فيه كواو مالك يوم الدين كده. يوم ايه اصلا؟ حرف لين. حرف لين تقراه بحركتين، تقراه حركتين، مالك يوم الدين، لكن تمده زيادة عن طبيعته يوم الدين. ما فيش الا في بعض القراءة بس، كانت المد فيها كان على اساس الساكن قبلها على الساكن بعدها. كانت من باب المد اللازم يعني. ومد ما لا مد فيه كواو مالك يوم الدين. واصلا ليه نبه واصلا؟ ليه نبه واصلا؟ لان واصلا لا مد فيها، لكن وقفا يجوز لك انك تمدها 2 4 6 مالك يوم يوم يوم 2 4 6 كعارض. والمبالغة في تشديد الهمزة إذا وقعت بعد حرف المد مبالغة في تحقيقها وبيانها. ممكن نقلقلها يعني، مثلا نقول السماء كده نقلقلها. لكن قال والمبالغة في تشديد الهمزة إذا وقعت بعد حرف مد مبالغة في تحقيقها وبيانها. ولو كل حرف، حس ان في ناس يقول لك اللام، تحس لما يجي ينطق حرف، فين بنسمع كده حرف اللام يقلبه كده في لسانه يلوك به كالإنسان يعني، كما قال الشيخ نحو كلام السكران. فإنه لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه وبيانه. وقد روي عن نافع أنه قال قراءتنا قراءة أكابر الصحابة سهل جزل لا تمضغ ولا تلوك. يعني شوف سيدنا الإمام نافع يعني، سيدنا الإمام نافع يعني قرأ على 70 من التابعين. يعني شوف من هذا الزمن يقول لا تمضغ ولا تلوك. يعني دول ناس، كان ناس عرب اصلا، والعربيه لسه موجوده فيهم يعني لا تشوبها شوائب. شوف بقى الازمنه اللي احنا فيها يعني، هم الامام نافع يقول كده، امال هذه الازمان في ايه؟ قال والمبالغه في نبر الهمزه وضغط صوتها حتى تصير كصوت المتهوع وهو المتقيئ. فاذا اخرج الحرف من مخرجه واعطاه حقه من الصفات على وجه العدل من غير إفراط ولا تفريط فقد وزنه بميزانه، فقد وزنه بميزانه ما فوق الجعودة قطط ومن فوق البياض برص، ولا إفراط ولا تفريط. وقد روى عن حمزة إمام المحققين أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في الإفراط أما علمت أنه ما فوق الجعودة فهو قطط. نعم سبحان الله، كلمة مشهورة يعني، بس احنا قرأناها من غير ما ناخد بالنا. وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. ما عاوز تتفنن عشان تجيب لي قراءة زي الجماعة اللي بيقرأوا في ال في ال بيقرأوا فين؟ السرادقات والمياتم وغيرها. لا، قال فوزن الحرف محررا عسر، ومشافهة الشيخ توضح طريقه، وإدمان الرياضة يصيره طبيعة وسليقة. يعني واحد كان يعرف ناس كان القراءة صعبة عليه جدا ولسانه يعني سبحان الله يعني صعوبة في النطق، بس مع التدرب والتمرن وأخذ القراءة واستعان بالله عز وجل صارت سليقة عنده، سليقة عنده وطبيعة القراءة السليمة يعني. ولله در شيخ مشايخنا العلامة ابن الجزري حيث قال ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. قيدها قيدها، وانت ما تكررش اي حاجة. ممكن تكرر خطأ، ممكن تكرر خطأ، لكن قال على اللفظ المتلقى من فم المحسن. تكرر ما تتلقاه صوابا، لكن لا تكرر ما يعني تأخذه من غير الايه، من غير اهل الفن. وما أحسن قول إمام هذا الفن، إمام هذا الفن الحافظ أبو عمرو الداني، حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة القارئ وتدبره بفكه. نظمها الإمام ابن الجزري. ده مقولة أصلا، دي مقولة الإمام الداني: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة القارئ وتدبره بفكه. فنظمها سيدنا الإمام ابن الجزري في المقدمة، قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وأنك وأنت إذا تأملت ما صح وثبت من عرضه صلى الله عليه وسلم من القرآن على جبريل كل عام مرة، وفي عام وفاته مرتين، مع ما روي من قراءة صلى الله عليه من قراءة صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب: لم يكن الذين كفروا السورة، وضح لك مشروعية القراءة على المشايخ. وضح لك مشروعية القراءة على المشايخ. لما قلنا التلقي هو الأصل في رواية القرآن. من قراءة وضح لك مشروعية القراءة على المشايخ وأخذ الألفاظ عنهم بطريقة المشافاة. فهو صلى الله عليه وسلم إنما قرأ على أبي ليعلمه طريقة التلاوة وترتيلها، وعلى أي صفة تكون قراءة القرآن، ليكون ذلك سنة في الإقراء والتعليم. وقد وقع الأمر كذلك، فإن الصحابة الأخذين القرآن عنه صلى الله عليه وسلم عرض بعضهم على بعض، ثم وقع كذلك للتابعين وأتباعهم، حتى اتصل الأمر إلينا مسلسلا متواترا. فمن ابتدع واجترأ واجتزأ بما تعلم من الكتب فقد أساء وخالف، وربما وقع في أمر عظيم وخطر جسيم. والله أسأل العفو، أسأل العفو والعافية وسلوك سواء السبيل. وسلوك سواء السبيل. وفي شرح البخاري للبرماوي في معنى مدرسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنه معناه تعلم مخارج الصفات وكيفية النطق بها، وكذا قال الكرماني شرح البخاري يعني. وعبارته: وفائدة درس جبريل تعليم رسول الله صلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام تجويد لفظه وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون سنة في حق الأمة لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. انتهى معنى كلامه أن الغرض من العرض بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا جبريل بيعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيفية نطق الحروف كما تلقاها سيدنا جبريل من الله عز وجل. ولا مرية أنه كما يتعبد بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، يتعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة ومشايخ القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها. فمن أنف عن الأخذ عن أستاذ ويوقف على حقيقة ذلك مع تماديه على حروف ألفاظ القرآن فهو عاصم بلا شك وآثم بلا ريب. إذ صيانة جميع حروف القرآن عن التبديل والتحريف واجبة واجبة. لا يقال إن وجوب التجويد على القارئ مقصور على ما يلزم المكلف قراءته في المفروضات، لأن نقول لا رخصة في تغيير لفظ منه، وقد قال الله تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا ولأمتي عموما: ورتل القرآن ترتيلا، يعني الخطاب للجميع. فلم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده من مصدر اهتماما، يعني ورتل ترتيلا اهتماما به وتعظيما له ليكون عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله كما نعتت أم سلمة قراءته صلى الله عليه وسلم فقالت: قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه الترمذي. وقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها. ليه؟ بتحقيق القراءة. قال البراء: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. متفق عليه. وقد كانت قراءته عليه السلام ترتيلا لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية ويمد عند حروف المد، وكان يتغنى بقراءته ويرجع صوته بها أحيانا. وقد روينا عن ابن مسعود الموقوفة قال: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت مرفوعا: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، يقرأ القرآن لأنه نافع. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن أطيع في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزل حظا عظيما. والشاهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمع قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وفي البخاري لما قرأ بكى صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان: هدي صلى بنا ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد، ولو وددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله رضي الله تعالى عنه. ما فيش عنوان رئيسي نقف عليه. نقف عند كلمة: ومن العجب ما حكاه في النشر. نقف عند هذه الجزئية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.